سماحة الشيخ، قد يكون البعض منا داخل الحرم ولكنه العمل يوجب عليه ألا يتابع الإمام للواجب العسكري للأمن داخل الحرم، فما حكم هذا الإنسان؟ هل يجوز له ترك الصلاة ومتابعة عمله ثم يصلي بعد أم لا؟ يقول إن البعض منا يقوم بالعمل داخل الحرم المكي أو المدني، وأثناء الصلاة لا يجوز له العمل أن يتابع الإمام، فمتى يصلي؟ وهل يصلي بعد الإمام أو يتابعه؟ إذا كان عمله يقتضي حركة قياما وقعودا وذهابا وإيابا فإنه يؤجل الصلاة، يؤجل الصلاة حتى يصلي بعد ذلك، لأنه في حراسة وفي عمل فيقوم بعمله. أما إذا كان عمله لا يتضمن ذلك بل في إمكانه يصلي مع الإمام وهو في استعداده لما يراد منه يصلي مع الإمام، لكن ما دام عمله يحتاج إلى حركة ذهاب وإياب وقيام وقعود وانتقال من مكان إلى مكان للحراسة وتثبت الأحوال، هذا لا يصلي مع الإمام بل يؤجل حتى يصلي بعد ذلك إذا وجد في مكانه يقوم بعمله حتى يصلي بعد ذلك.